واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة، فقال جماعة منهم هي الزنا، وقال قوم هي النشوز والعصيان وبذاء اللسان، والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير. وقال ابن كثير إنه جيد، فإذا زنت أو أساءت بلسانها أو نشزت جازت مضارتها لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية. قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم الآية، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في العقد، ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك، ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، والمراد بتعاسرهما امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع حملها، وذلك في قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويزيده إيضاحا ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام، وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال تعتد بأقصى الأجلين، ويروى عن علي وابن عباس والعلم عند الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تنبيهان: الأول هاتان الآيتان أعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، من باب تعارض الأعمين من وجه، والمقرر في الأصول الترجيح بينهما، والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم وأولاة الأحمال مخصص لعموم والذين يتوفون منكم الآية، مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها، وعليه فلا عموم في آية البقرة لأن قوله ويذرون أزواجا جمع منكر فلا يعم، بخلاف قوله وأولاة الأحمال فإنه مضاف إلى معرف بأل، والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم كما عقده في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم وما معرفا بأل قد وجد، أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. الثاني الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف لدلالة المقام عليه، أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشرة، كقول العرب السمن منوان بدرهم، أي منوان منه بدرهم. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.